الفصل الجديد. الفصل الجديد شيخنا والمواد. وهو الفصل الثاني في بيان المساقاة. نعم. ويحتوي على ثلاثة مباحث. نعم. المبحث الأول في بيان تعريف المساقاة وركنها. معنى المساقاة لغة وشرعا واحد. نعم. وهو مبين في المادة الآتية. وتسمى بلغة المدينة معاملة. نعم. وإنما أوثر على المعاملة لأنها أوفق بحسب الاشتقاق لما فيها من السقي. والمفاعلة على غير بابها. والمفاعلة على غير بابها. وقد جوزت المساقاة بالسنة الشريفة وللاحتياج إليها. السنة قد ساق النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. النبي الكريم عليه السلام أهل خيبر. ورد في الأحاديث في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهي كالمزارع حكما وخلافا وهو الصح على المفتى به. هذا تعليق. قال احتياج الناس إليها، والناس محتاجون إلى المساقاة، وذلك أن لبعض الناس أشجارا ولا يكون مقتدرا على العمل، ويكون بعضهم مقتدرا على العمل ولا يكون له أشجار. ولأجل تنظيم مصالح هذين الصنفين وتأمين منفعتهم قد مست الحاجة للمساقاة. اكتب الله مع التحقق الشرط وهو عدم مخالفة ذلك للشريعة في أي نص من نصوصها. مع تحقق شرط القبول لمراعاة احتياجات الناس وهو لا توجد مخالفة لما جاءت به الشريعة أو للشريعة. هذا شرط. لا توجد مخالفة لما جوز للاحتياج بعد أوضح للاحتياج أي مخالفة للشريعة. هم ذا يجوزون لكون الناس يحتاجوه. تمام. لكن مو كل شيء يحتاج الناس جائز. لازم ما يخالف الشريعة. نعم. إذا فإذا جاء إذا مست الحاجة إلى شيء وليس ممنوعا في الشرع مسكوت عنه ما نزل على كل الشريعة. مو هذا يا أخي تنظر إلى غاية الشريعة وأهدافها، وإذا راعيتها الاحتياج شنو تأثير على الآخر. استشوف أنا إلى الآن يعني إذا أسأل بالتليفون الحقيقة ولم أستقر على رأيي، شو خلاصته شنو أخي؟ أن الحكومة هناك أجازت أن تستودع من عنده فلوس وتعطيه فوائد تصل إلى 140% لمدة 5 سنين 10 سنين. فالناس يتهافتون عليها يقولون يعني نعطيهم مثلا 1000 ها ويعطوني علي ربع 140% في كل سنة. ثم هناك ما يعتبر شيء آخر مثله يسلف الإنسان مبلغ من المال مثلا 1000 لأجل أن يبني على شرط بناء أن يبني بناء على قطعة أرض، أما تعطيها الدولة وتبيعية وكذا إلى آخره، وهذا القرض بفائدة معينة أيضا. سئلتها ومن جملة الأسئلة قالت هناك امتناع من أهل السنة أو من بعضهم مع إقبال الطائفة الشيعية على هذا الشيء مما سيترتب عليه أن أهل بغداد سيكثر عدد الشيعة فيهم يأخذون هذه أو يبنون بها بيوت ويكونون من سكنتها. فما الحكم؟ فالحقيقة يعني برجيتها قرأتها والذكرى يعني إذا يستشهدون هذا مسألة اللقطة مسألة أشياء هذا. فأنا استقررت والله يعني لم أستقر على رأي أقتنع به حتى أبتيكم بها. اسألوا غيري من أهل العلم وفوق كل ذي علم عليم. ولا أزال يعني اليوم واحد يسألني وأنا ما قدرت أجاوب. قلت له محمد قل له إن شاء الله يومين ما عندي صحة أطول بالتليفون وكذا كذا. فهذه مسائل يعني لما تقول نعم فيها مصالح بالإجابة، تقدر توجهها إلى كذا هاي دولة كذا، لكن فيها مضار كثيرة قد يستفيد منها من لا يحتاج إليها، لأن مبدأ صار ها؟ يعني اللي عنده فلوس ما يريد يروح يجيها بمحل ما يستعملها الغني مو هي راح تصنف. فمسائل كثيرة وإلى الآن ما مستقر على رأيي. قلت لك هذا من جملة هذا شغل الدولة، هي لازم تتكفل، كان هو جواب كافي لأنه يعني الآن بيحس بهالخطر، هو ما يملك بيت، ما يملك كذا، فلوسه قليلة، الدولة ستعطيه كذا، أما بدون شرط وأما بشرط أنه يبني بيت كذا إلى، يعني فيها مصالح فيها مضار، لكن احتراما للشرع ولكذا ولأجل كذا لا زال على يعني على المنع يعني على المنع. نعم يعني يا شيخ الدولة تعطيهم قروض ليبنوا هذه نعم أي قروض ليبنوا وتستثمر أموالهم أيضا، تأخذ منهم الأموال وتعطيهم فوائد أيضا، فوائد نعم مقطوع فيها إغراءات. الحاصل يعني فيها إغراءات، الشيعة في باب المعاملات ضعاف، يعني بعضهم يفتي أن مثلا هذه الأوراق النقدية ليس لها فيها زكاة، قال لا ذهب ولا فضة، كان بعض الشيعة عليه لا يجري فيها الربا، ما يجري، كانوا في بغداد مدرسة، كان مدرسة فقط كلخ وبس مدرسة واحدة متوسطة، فاللي ساكن بالكاظمية يأتي الكاظمية تبعد حوالي 10 كيلومترات، كان أكو عربة جرها خيل ها، فليجي منك إلى هنا أنا يفطر مثلا يعتبر سوا، فعدهم رقبة في هالمسائل فتهافتوا على هالمسألة هذه، والحكومة تراعيهم أيضا وتشجعهم لأهداف إلى ما ومع هذا يعني يعني ما كنت عندي فجرة أقول لك جائز هذا لا يا شيخ. الآن الصورة ما هي؟ هم يا جعل عبد السلام أنت يريد حق الشيخ يقول لك هو متوقف متوقف صحيح، لكن أنا أفهم الصورة، صورة السؤال يا شيخ هو الدولة تعطيهم أرض مو أرض، أرض تشتروها يشتروها إذا مال الدولة يستاهلون بالشراء، أو مال الدولة هم عندهم أرض ما يقدرون يبنوها أو يشترون هذا، لكن تعطيهم فلوس للبناء هذا بربا بفوائد قليلة هنا قليلة، لكن لما تأخذ منهم تعطيهم كثير كثير بالمئة 140 تصل أقرأ. طيب وهذه الفتوى أبو حنيفة لولا مخافة الله لم تنعت من الفتوى، هم يهنؤون بها والمزر علي. يلا فأنتم ذكرتم الله طرعان يا شيخ بارض العام لمسألة الاحتياج أنه لا يكون يعني لا يغارب الشرع. نعم الاحتياج تصل إلى حقك وما يستدلون بأرغب خذ بيدك فقرا ولا تحنت. نعم الحياة يا شيخ لا لا ما كبر تقمة، إذا كانت الاحتيال الوصول إلى الحق بوسيلة حق جائزة خلاص، هذا ماكو احتيال موجود، هذا أخي الحرب خدعة، خدعة شنو معناته؟ أن تريه ما ظاهره معنى معين لكن هو يتوهم أنت وقعت فيها، هذا بالنسبة هذا للعدو يعني عدو أو الآخر الذي يريد أنه يهلكك تحتال عليه في الجواب. هذا مثل مقال يروى عن إبراهيم الخليل لما أراد إلى مصر ويا زوجته، فكان هم يعني يستهينون بالزوجة، لكن أخت قال من هذا؟ قالت هاي أختي، أختها في الدين مثلا، ومرت بالمسلمين مسكوهم جماعة، أنت منه؟ قال أنا أخو فلان، هذا فلان هو من زعمائهم تركوه، ذاك مشرك، هو يقصد فيه أنه أخوه في الخلقة في الطين، في القرآن موجود، قال أخوهم صالح، فشنو أخوهم هنا؟ أخوهم في معنى مشترك وهو الأصل الأصل، شنو الأصل الأصل؟ من آدم ومن طين، جوز هذا يا أخي. النبي قال نحن من ما؟ نعم أحسنت، لما سأل قال نحن من ما؟ وابو بكر بالهجره، من هذا اللي قال هادي يهدين الطريق؟ ما يعرفون محمد. انا لا اقصد هذا، اقصد يا شيخ الحيل بالبيع مثلا، الان الربا مثلا اذا اردنا اخي الربا هذا ما يصير، اخي الربا حرمه لعن الله اليهود والنصارى، حرمت عليهم شحومهما فجملوها أي أذابوها وأكلوا أثمانها. وإنما حرم شيئا حرم ثمنه. ثمنه وسائل وكذا أكل أي واحد واحد. أو قبل ما تنتهي السنة مال الزكاة يهبها إلى زوجته ما تجب عليه زكاة لأن ما كان مثلا عليه الحول ولا تجب على الزوج الموهوب لها المبلغ لأن ما مر عليها الحول. هذا حيلة أخي تسقاطها. لكن لو ما أنت إذا تمشي بقافلة وياك فلوس قطع طريق زي فتشوه قل لي اصدقني إيش قد عندك الصدق صحيح هنا؟ لا لا لا لا الشافعي صاحب مال هذا إيش مشهورة بالمسائل هذه ها؟ القرآن خلق القرآن لا لا لا لا لا ولا الجويني الماوردي لا ولا الماوردي ولا هذا مال مال العزلة وغيره المهم مال المصالح والمفاسد قواعد المصالح قواعد الأحكام في مصالح الأجل. هو هذا هو هذا يقولها يقول لو كان واحد بريد اختفى عندك يطارد من قبل ظالم رزقه والله وجاء وسألوا عنه عندك هذا يحرم عليه أن يقول عندي إذا حلف. في رواية شيخ عن أنس بن مالك رضي الله عنه يا أخي قال إن أحنف 100 مرة خير لي من أن أدل على مسلم. لا هذا واحد كان بن حيي يمكن واحد فقيه في زمن الدولة الأموية أكو جاسوس في مجلسه قال فلان الفلاني يحكي عليك وكان حاضرين بالمسجد قال من حاضر قال فلان قال زيه وليه قال له هل سمعت أنه فلان هذا يتكلم علي قال لا قال أنت هذا أخرج ويضرب هذا 80 جلدة قال تضرب لي هذا قال له الكلام يشوفه يقول له أنت يا فلان يستبطر بك المطر وثمانية جلدة على رجلي على ظهري قال له لو 100 أيضا يا بس هاي يريد لها ورع ويريد لها كذا يستعملها في مواضعها يا أخي. وعندنا دليل فالإكراه أباح الله حماية لنفسك بأن تكفر النطق بكلمة الكفر نعم. كلمة الكفر تصل إلى سب الله نعم. ويقول لك اعف عنه بس أريد منك شيء واحد تسمع من قلبه أكثر من هذا تفوت على الكافر إيذاءه لك يلا يلا. المادة 41 و400 بعد الألف تقول المساقات هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما في ضاح القيود. أي صحيح. واحد على أشوف قبل أن أتكلم أصل الشركة شنو يوجد شيئين كان كل شيء لنفسه أو لولايته يتصرف به كما يشاء ربحه وخسارته له. لما يأتي شخص جانب آخر يشترك صار هذان الشريكان فيما كان كل منهما مختص بشيء معين ربحا أو خسارة هاي شركة فكل أنواعها يجمعها هذا الجامع الواحد هاي جوهرها فإذا فقدنا الجوهر نصير شركة. هنا المساقات هذه أيضا شركة صاحب الشجر هو من ولايته من واجباته أنه يقوم بالسقي مو نعم. فلما يدخل واحد يشركه في هذا الواجب صاروا شريكان في هذا الواجب وهو السقي هذا زي يشترك وياك ويصيك مو مجانا الغنب بالغرب مو هيك فيصيك يشترك وياك بالربح انتهى الأمر نعم. يبقى قد يأخذ نرجع للاتفاق حسب ما اتفق يعني جهده أنتج هذه الثمرة بالسقي. اي بس لا هو البوصله لازم بالثمره نعم ليس بالثمره لا وانما بالسقي يعني من اللي يسقي الشجره غير مالكها اي نعم مو فلما تجيب واحد يجي يشركك تشرك في واجبك مجانا يخدمك مو هذا راح تشرك في خدمه صحيح ها يريد ثمن بدلها فهم يحددوا. انا قصدت يا شيخ مساله ان السقي كان من نتاجه ظهور الثمرة. المدى أحكي يظهر أو ما يظهر ابني. يجب له دفع مال. نعم أنا علي أسقي. هذا علي إيش إنه؟ أسقي. خلاص. علي أخلق الثمر؟ لا. طيب الشركة في ماذا بينهم؟ السقي بس يا أخي. لكن أريد أجرة. الأجرة كانوا مو محددة، جعلوها بقدر من الثمن، هذا هي العدالة. لجول لجول ما تثمر، فهم يخسر ثمرة وهذا لا يخسر ثمرة وأنت تخسر جهدك خلاص. هاي الشركة يلا. قال واحد على أن تكون الأشجار من طرف، ويخرج بهذا التعبير البيع، لأن البيع عبارة عن تمليك العين. تمليك العين وحالا، مو لازم يطلع الشيء، ولذلك بعتك هذا الشيء إذا جاء أبي للسيارة ما يصح. نعم. المساقة يا شيخ إنما استحق الأجر بالعقد أم بالعمل؟ المساقة أخي يستحق بفعله المساقات لما اسمع لا كمل. فلما قدم فعله شنو فعله؟ يجيب المي يسقي، سواء بالقناة بالكذا كذا، يريد أجرة. بما أنه الأجرة هنا ألحقناها بالشركات، الشركات عادة تكون المغانم غير محددة، هذا الشرط العام في كلها، مضاربة غير ما محددة، مو مثل الإجارة. الإجارة تستلم العين خذها، أنت خذها بيدك. الأجرة يقول لك أنا من الثمر، أبو الشجر يقول لك أنا متى أجرك أجير اسحالي وافتح لي القناة وكذا، لا تسقي لي هذه الشجر مدة معينة، قد تطول وقد تقصر، قد يحصل مطر ما يحصل ما أدري إيش، صارت كشركة. فالربح مالها أو الأجرة مالتها هنا أخذيها مد ما يطلع هذا، أنا أتفق وياك. كما أن جهلك عملك راح يبقى غير محدد، مو يوم يومين ثلاثة مساقات، قد تحتاج هذه حسب طبيعتها وعرفها قلة إلى آخره، هذا لك أجرة. الأجرة هنا ما محددة يا أخي، وأعطيك جزء أشركك وهي الثمر مالها مثل بقية المال المضاربات وغيرها، فيتفقون بيناتهم بالنسبة من النتاج. هم بالنسبة من الثمر باعتباره هو المقابل المكافئ لجهده، أنا ما أتدخل به، ما أتدخل، أنت تتفق وياه حسب شو هم ما أعرف، بس أشوف العقد صحيح، هذا عاقل بالغ غير مكره، إلى المسائل الظاهرية التي هي يجب التأكد منها من قبل ولي الأمر أو القاضي أو الآخر. نعم. المنافع تقدم لنا أنه ما في عليها مقابل عند الأحناف. المنافع ليست بأموال عند الأحناف. أجرة أخي شنو منافع؟ استموا هذا يجوز عندهم، يجوز زواج المرأة مهرا بأجرة عمل بأن يحرس أرضها. لا لأن قومها العقد ما يصير هنا، إذا قومها شنو العقد السبتلة والحنفية والله على ما يقومون المنافع ولا وجو جابوا باستثناءات تقضي على 99 مما يقولوا اللي هم يحتاجوها الناس كافي. المال المعد للاستغلال والوقف واليتيم والأشجار. قال والأشجار جمع شجر، والمراد من الشجر هنا النبات الذي يبقى في الأرض أكثر من سنة، فلذلك تجوز المساقة في البرسيم والصبغة الحمراء وبصل الزعفران والرطاب وأصول الباذنجان والكرات والرمان والعنب والسفرجل وشجرة الجوز المحتاجة للسقى والحفظ، كما أنه تجوز المساقة في قفاء البطيخ. مثلا لو ساق أحد آخر على أصول الرطبة، فإذا عرف وقت أول جزة فتصح المساقاة، وإذا كانت غير معلومة فتفسد، لأنه لا نهاية للرطبة، فهي تتزايد ساعة فساعة على مرور الزمان ما دامت في الأرض. إيش المقصود بالرطبة هنا؟ والله ما أدري. يعني التي يكون ثمرها دائما ملاحق وكذا هذا. قال مثلا لو ساق، نعم كذلك لو ساق على الرطبة التي حل جدادها على شرط أن يقوم العامل لحين خروج البذر، وعلى أن يكون البذر عند خروجه مشتركا مناصفة بينهما، فتصح هذه المساقة بلا بيان المدة. أما إذا شرطت الشركة في نفس الرطبة فتكون فاسدة، لأنه قد شرطت الشركة في شيء لم ينمو بعد بعمل العامل، وسيفصل هذا قريبا. يعني المساقات يكون بشيء من الشجر موجود وساقي، مو شيء معلوم يطلع وما يطلع، هذا يصير شغل مزارعة عند ذلك. نعم. كيف شيء موجود أو شيء لا، شجرة موجودة كنخلة كبرتقال ككذا، نعم لا يوجد فيها ثمر، بل هي موجودة أصلها موجودة، هي موجودة أصلها، هي موجود ونموها هكذا. أيوة. يعني لما كانت بهالشكل هي صالحة للنمو حسب العرف العادة، زي ما أرسل لك الكرار وما أدري شنو أشياء، يعني أصلها أشياء موجودة وقليل لكن تتلاحق. ثمرة إذا كان بدأت الثمرة تظهر والصح المساقة عليها بداية ظهورها. نعم. إذا كان حيث تحتاج الشجرة لتمام ثمرها أو لتكامله أو لتصحيحه فالصح المساقات. أما إذا كانت هذه الشجرة واضحة لا يمكن ولا تصلح لكذا مهما سقيتها صار لها سنة سنتين ما في داعي هاي مساقة فلاتنا. قال ويفهم من ذكر الأشجار بصورة مطلقة أنه تجوز المساقة سواء في الأشجار المثمرة كالنخيل والأعناب أو الغير المثمرة. فلذلك تجوز غير المثمرة هنا لأجل أن نستفيد مما تنبته من سفر من الأغصان تكون حطب تصير. نعم. فلذلك تجوز المساقة بالحور والصفصاف. إيه؟ وثمر لا شيء لا شجر لا شجر ثمر. لا ثمر لا. لا ثمر صحيح هذا. شجر الخلاف. إيش؟ شجر الخلاف هكذا. ما أدري والله. يقول على صيغة ضد الوفاق. ما شجر ما. نوع من الشجر ما. نعم. لا ثمر له. إيه نعم. والغيظة التي لا ثمر لها ولو لم. الصفصاف معروف هذا. الكاليبتوز نسميه هذا ما أقول أشجار الكاليبتوز. والله ما عندنا في العراق هذا برائحة طيبة ولكن لا ثمرة فيه. فما دام يوجد شيء يستفاد منه يجوز المساقات هذه. هذا الشرط أو هذا الشيء الجامد ما به فائدة مو إلا الأكل. أنا رأسا نجي للأكل أكالين لكن إذا حطى كذا. ولذلك أنا أول ما قرأت مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع قلت ما فائدة شرط الثمر لأنه في الذهن إنما هو الأكل الثمر الأكل. لا أنا ما أقول بشيء القرآن استعمله. الله قال دائما إن الذين يأكلون أموال اليتامى أكل ومو شرط لا يأكله الاستعمال يعني عموما. فالشيخ المساقة على شجر مثلا الطلح وهذا الطلح يستفيد منها أن النحل في أن يصنع عسل فيكون شريك له في العسل بمساقاته لشجر الطلح يصح هذا؟ لا لا ما زادهم هو مال يجيب نحل وكذا هو يساقي هذا لا هو صاحب المزرعة صاحب المزرعة معه طلح ومعه نحل يقول اسقلي هذا الطلح خلص. الفائدة من هذا الثمر حق الطلح للنحل فقط ما يستفيد ما لي لازم هذا أخي هذا هم يحددون يعني مو شرط المكافاة المكافاة شيء آخر مثلا أنا أريد تسقيني بس هذا وأعطيك هذا المدى الفلوس ضر هذا أعطيك حسن هذا مسائل يتفقون فيها البدل المكافأة بدل الأجرة يكون فالشيء يصح أن يباع هذا الشرط في المكافآت ومنها الإجارات أن يكون هذا شيء يصح أن يكون مبيعا. نعم. قال وقد أشير بعبارة أشجار إلى عدم جواز المساقات في الأغنام والدجاج وبذر الفيلم لا واحد فهمت أيدود الحرير وفي النخل لا. النحل يمكن النحل نحل مو النخل النحل ما يصح ما مثل أشير بعبارة أشجار إلى عدم جواز المساقة في الأغنام والدجاج وبذر الفيلق أيدود الحرير وفي النحل النحل يمكن يقصد هنا يقصد هنا أصل أصوات استدلال المساقة نعم في خيبر مثلا هو راح يجيب أكثر لو أعطى أحد بذر الفيلق لآخر لإعلافه بورق التوت على أن تكون الحاصلات مشتركة بينهما فلا يصح وتكون الحاصلات لرب البذر ويأخذ الآخر قيمة أوراقه وأجر مثل عمله تمام. اثنين والتربية من طرف آخر يخرج بهذا التعبير الإجارة لأن المأجور في الإجارة هو انتفاع المستأجر ولا يسلم المأجور للمستأجر ليعمل مش ليعمل ليعمل فيه ثلاثة ثمر ويخرج بهذا التعبير المزارعة والمقصود من الثمر محصول الأشجار والشيء المقصود من الأشجار هذا المقصود من الأشجار نعم ثمر كان وغيره يشمل الثمر وغير الثمر المقصود من الصفصاف مو ثمر حطب والحطب هذا يباع ويشترى ويحصل به منفعة تدفئة للطبخ لكل شيء نعم قال وقد ورد في القهستاني أن المراد من الثمر ما يتولد منه فيتناول الرطيب وغيره تمام وهذا يفيد انه يشترط ان يكون الشجر المساقى عليه يتولد منه شيء نعم يتولد منه شيء نافع مو شيء خلوا بالله نافع اي نافع قيد يتولد منه شيء نافع قال فلذلك يجوز إعطاء شجر الصفصاف مساقاتا للاحتطاب، وفيه أن التعريف مصرح بالثمر، إلا أن يقال أن ذكره بناء على الغالب. على الغالب نعم. ويفهم من المسألة في شرح المادة كذا أن الزرع إذا نبت ولم يدرك تجوز المساقات عليه بعد ما نرجع أنه نعم. أربعة التربية. يستفاد من هذا التعبير أنه يجب لصحة المساقة أن يكون الشجر في حالة إذا لم يحافظ عليه ويربى يتلف الثمر، أو في حالة لا يظهر. وبتعبير آخر أنه يجب أن يرد العقد على شيء في حد النمو حتى يتزايد في نفسه بعد العمل. لو كانت شجرة فلذلك لو كانت شجرة تعطي ثمرها بدون حاجة لحافظ أو مرب فلا تجوز المساقاة فيها، لأن العامل إنما يستحق الحاصلات بعمله ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك. ولو جازت المساقاة بعد الإدراك في هذه الصورة فيوجب ذلك استحقاق العامل للحاصلات بلا عمل، ولم يجوز الشرع ذلك. فلذلك لا تجوز المساقاة في الأثمار المدركة، أي التي هي في حالة لا يتزيد بالعمل ولا يكون للعامل حصة فيها. فلذلك لو سبق للعامل خدمة في تلك الأشجار حسب المساقاة فيأخذ العامل أجر مثله فقط. ومن الشروط أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمر معاملة مما يزيد ثمرته بالعمل، فإن كان المدفوع بخلافه طلع أو بسر، طلع أو بسر قد احمر أو اخضر إلا أنه لم يتناهى عظمه جازت المعاملة، وإن كان قد تناهى عظمه إلا أنه لم يرطب لم يرطب يعني خلاص فالمعاملة فاسدة ويكون خارج كل نور صاحب النخلة ما دام نتاج الشجر لم يصل إلى نهايته في النمو المعتاد. ما تصح المساقات. نعم. شيخنا إذا لم يصل إلى نهايته تصح المساقة. أي تصح. نعم. التربية ومعناها العمل، والمقصود من العمل الشامل للحفظ. فلذلك إذا ساق أحد على كرمه شخصا إيش؟ العمل. ومعناها العمل والمقصود من العمل المعنى الشامل الشامل للحفظ. فلذلك إذا ساق أحد على كرمه شخصا، فإذا كان ذلك الكرم غير محتاج للعمل غير الحفظ فينظر، فإذا كان في حالة يتلف فيها إذا لم يحافظ عليه فتجوز المساقة ويعد الحفظ زيادة في الثمر، وإذا كان غير محتاج للحفظ فلا تجوز المساقة ولا يكون للعامل حصة في الثمر. والأصل أن الثمر والزرع متى كان في حد الزيادة تصح المساقات وإلا فلا. لكن هذا يا أخي يحتاج للحقيقة شيء من التوضيح والتفصيل. يعني المساقات هو مو ينتظر فيها إلى أن تبدأ بوادر نموه. الشجر يجب أن يسقى حتى تظهر البوادر هذه. فالشرط إذا نقول هنا حيث يكون العمل أثر في ظهور نتاجه. مو شرط لهذا. النخل، النخل هو رأسا يطلع التمر؟ لا. إلا بوادر. نعم. قال فكذلك لو أعطى أحد نخيله مساقاة لآخر فينظر، فإذا كان الثمر في حال الازدهار أو اخضر فهو جائز، وإذا احمر البلح ولم يتناهى عظمه فيجوز أيضا، وإذا تناهى عظمه كان في حالة لا يتضخم فتفسد المساقاة. يعني حتى لو نضج وكان ما زال لابد من تضخم له، يعني يكبر في الحجم لكن النضوج قد بلغ يعني لا بعد ما هذا هو انتهى، بعد ما يحتاج إلى شيء آخر إلا أن تنتظره، لأن هو نضوج الكامل يحتاجه ولا إلى وقت. لا هو نضج يا شيخ وقد يباع، لكن إذا لا تقرأ هو بيقول كل الزيان هو بيركز على أقرأ من الأول بالله مع النخل بالذات. فكذلك لو أعطى أحد نخيله مساقاة لآخر فينظر، فإذا كان الثمر في حال الازدهار يعني الظهور نعم أو اخضر فهو جائز جائز. نعم. وإذا احمر البلح أيضا جائز ولم يتناهى عظمه فيجوز أيضا يجوز. نعم. وإذا تناهى عظمه وكان في حالة لا يتضخم فتفسد المساقة. إذا كان سيتضخم فتصح يعني ما شو هذا يصير تضارب. أنا أريد كمال النمو، ما لازم التضخم. أكو نخل تمرايه والتها القد أكو أكبر البربم كبيرة الخشابة تكون صغيرة ما أدري هالشيء. بعضها يا شيخ تصل إلى مرحلة النضوج لكن لو تركت لكبرت أكثر صارت أكبر أكثر لو تركت في الشجر لكبرت أكثر وصارت أكبر من حجمها. ما أدري إذا كان الكبر يعتبر من تمام كمال النمو يدخل. أيه هو بيتكلم على التربية يا شيخ. نعم نعم يدخل بها تبدأ تدخل بها. قال ولو لم يحلو ولو لم يحلو يحلو يحلو يكون هذا حلاوة ويكون كل الثمر لصاحب النخل ويأخذ الآخر أجر مثله. الحكم في العنب والفواكه الأخرى والزرع على المنوال المشروع فتجوز بالزرع قبل إدراك وقت الحصاد ولا تجوز بعد إدراك الحصاد. والتربية كالسقي والتلقيح والحفظ ويستفاد من ذلك أن هذه الأعمال تجب على العامل. وتقسم الأعمال إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأعمال التي يقام بها حتى إدراك الأثمار فهذه الأعمال تجب على العامل خاصة وإذا شرط العمل أو شرط العمل على صاحب الأرض فتفسد المساقة. والأصل أن كل ما كان من عمل المعاملة مما يحتاج إليه الشجر والكرم والرطب وأصول الباذنجان السقي وإصلاح النار والحفظ وتلقيح النخيل فعلى العامل. القسم الثاني إذن المساقات مو يعني نحصرها في السقي وإيصال الماء للشجر وإنما يلحق بها البيقوله الحفظ والتلقيح وكذا هاي تبع له باعتبار أن السقي لا يفيد إلا ما موجودة هذه فما ممكن يجيب لها عامل آخر وإلا ما نجعلها من توابع المساقات. الظاهر شيخنا إنما خصصت المساقة مع أن الأعمال كثيرة غير المساقة لأنه لا يحصل شيء بدون السقي لأن السقي هو الأصل في العمل. السقي الأصل هو كتوابع ولوازم إله لكن دون أن يصرفوا في ذلك شوف زي يقول التلقيح مثلا وكذا هذا كلها يحددها إذن العرف فيما يريدون بالمساقات والمساقي. نعم. القسم الثاني الأعمال التي تكون بعد الإدراك. لا أعمال لا تدخل بالمساقات. وقبل القسمة. قبل تدخل بالمقاس. كالجذاذ والحفظ. كالجذاذ والحفظ وهذه. القطع يعني. نعم. وهذه الأعمال تلزم الاثنين بالاشتراك. تلزم بالاشتراك. شوف أعمال أي مع النظر. هذه يقول بعد أدركت. بعد ما أدركت. نعم نعم صح. والأصول أن كل ما كان من باب النفقة على الشجر والكرم والأرض والأصول أن كل ما كان من باب النفقة على الشجر والكرم والأرض من السرقين وتغليب الأرض التي فيها الكرم والشجر والرطاب ونصب الغراس ونحو ذلك على قدر حقهما وكذلك الجذاذ والقطاف هاي ما زاد اللي بعد النمو هم يتفقون بها وبالنسبة بالمتفق عليها كل ما كان من باب النفقة على الشجر والكرم والأرض من السرقين الذبيل هذا السمن وتقليب الأرض التي فيها الكرم والشجر والرطاب ونصب الغراس ونحو ذلك على قدر حقهما وكذلك الجذاذ والقطاف يعني مقسوم عليهم الاثنين. القسم على قدر حقهما إذا قالوا بالمساقات لك ربع الثمر فيكون لكل منهم العامل الربع على هاي الأعمال الزائدة على المساقات. القسم الثالث الأعمال التي تكون بعد الإدراك وبعد القسمة فيدفع كل واحد منهما نفقة حصته لأنه في هذا الحال قد تميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر ولما كان الحفظ لازما على العامل على الوجه المشروع فلو ترك العامل حفظ الكرم أخذه الذي أخذه الذي أخذه مساقة يضمن لأن العرف يقضي بذلك وإذا عمل العامل مدة طيب يا شيخنا هنا في القسم الثاني يعني كأنه فرق ما بين مسألة السقي وما يلحق به ومسألة هاي كلها جديدة باعتبار أن المساقات راحت كمساقات لكن لها توابع ولوازم ضرورية للحصول على ثمرة المساقات هذه مسألة نقل الثمر وإجراء القسمة والحفظ وما إلى ذلك فالأحسن أنهم يتفقون فيما بينهم لكن لو قدر بأنه لم يتفق ما يكون إلزام به لأن المساقات انتهى مفعولها وانتهى إلزامياتها بخروج الثمر شيخنا نعم. هو الشيخ تقليب الأرض تقليب الأرض قديم هذا تقليب الأرض وقت المساقة تقليب الأرض ووضع الأسمدة. لا هذا ما دخله بالمساقات إلا إذا كان عرف هذا المكان هالشكل أو باتفاق آخر. ما يدخل هذا بالتقليب. وإلا فهو عليهما جميعاً. نعم عليه على صاحب الأرض. ليس من لوازم السقي. يعني. ليس من لوازم. يقول هو جعلها عليهما معاً. مو هذا المساقات قد تكون يعني عامة. ما قلنا من تدخل فيها الشجر واللي لها رطب الكرار ثم الرئيس وكذا مو هيجي. هاي المساقات تحتاج أيضا إلى فد عمل في الأرض هذه كتقليبها كإزالة بعض الأشياء منها واللي يعني يدخل فيها هاي يدخلون فيها ما العرف له دور فيها دور فيها كبير. قال والغالب فيها يكون مع الأشجار ذات السيقان الضخمة مثل هذا النخل مثل الصفصافة اللي ما ينتج هذا مثل ما العنب يعني أشجار يعني ثابتة تمسك تتماسك بنفسها لا تدوس الأرجل لا كذا يعني يبدو أن العرف كان في زمنهم أن التقليب يعني لا يدخل بالمساقات نذكر تقليب الأرض هنا جعلها عليهما معا لأن عندنا الأشجار الكبيرة يا شيخ هذا أنهم النساقي لازم يقلبها إذا شاف مكان الماء ما يمشي به يقول له تعال برا جيب مسحتك انت اقرب لي اياها يقلبها ويمشي بشكل عام عندنا يعني الاشجار الكبيره يا شيخ تحتاج الى تقليب للارض يعني الاشجار هذه البواكه وغيرها تحتاج دائما الى تقليب عجيب مساله الارض تقليب شلون تقليبها بعد الادراك انا بعد الادراك للثمره الجايه يجوز هذا بالسقي بحيث يرطب هذه المنطقه بحيث يصل الماء إلى جذورها وكذا طريقة معينة نعم قال وإذا عمل العامل مدة ثم ترك العمل وأدرك الثمر بعد ذلك فجاء وطلب حصته من الحاصلات ينظر فإذا كان للثمر قيمة وقت تركه العمل فله طلب حصته من الثمر عن ذلك الزمن أما إذا كان لا قيمة للثمر عند تركه العمل فليس له طلب شيء جيد خوش ميزان هذا خمسة الأشجار من طرف والتربية من طرف آخر ويفهم من هذا القول أنه لو أعطى أحد حصته من الشجر لشريكه مساقاتا وشرط أن يأخذ حصته أكثر من حصة الشريك أن يأخذ حصة أكثر من حصة الشريك لا يصح لأنه شريك فيقع العمل لنفسه أصالة ولغيره تبعا وأن يكون أكثر عمل غيره كيف؟ ما يقبل أخي لأن اتفق مثلا الحارسي وياك على المساقات ثم هذا المساقي اتفق ويا واحد بحيث يأخذ حصة أكثر مما اتفق عليه هو الأصلي هم مشتركين في الشجر الأصلي بالأرض هذا ما يصح هذا ولا يلزم ذلك الطرف الثاني أن يعطيه ما اتفق مع المساقي بأكثر من حصته قال وإذا فسدت هذه المساقات تكون الحاصلات بينهما بحسب ملكهما الحاصلات المشتركة بينهما بحسب ملكهما مثلا لو كان كرم مشجرا مشتركا بين اثنين مناصفة وأعطى أحدهما حصته للآخر مساقة وشرط أن يكون ثلث الحاصلات للعامل والثلث للساكن فتكون المساقة فاسدة وتقسم الحاصلات بينهما على قدر الملك ولا أجر للعامل على شريكه أما إذا لم يشرط إعطاء حصة زائدة لأحدهما بل شرط الاشتراك في الثمر بنسبة ملكهما فيصح أسئلة وأجوبة سؤال واحد يوجد بعض إيش؟ بعض بقول كالأسفناخ كالإسفناخ والكراث لا يبقى في الأرض نصف سنة مع كونهما تجوز المساقة فيهما فيخرج هذان عن تعريف الشجر الذي عرف آنفا وقال الشجر لابد يبقى سنة يعني يا الظاهر من هالكلام هذا الجواب قد وردت المساقة في الأثر عن النخل والكرم فكان لماذا يشيخ المساقة تكون بالأشجار الدائمة التي تثمر هي معناها المساقة هو عادة هو لا يكون مجازا فيها بل هو الأصل فيها لأنه المساقات الشجر مو بلحظة واحدة أو مدة قصيرة يعني أقلها سنة رجلها أو أكثر يلا نقلة يعني كيف تحتاج يلا تثمر لما تخلل الفسيلة أو النواة. ولكن تبقى أصولها يا شيخ، الثمار هي تثمر والأصول لا، يعني المساقات هنا تأخذ مدة طويلة حتى يظهر الثمر، فما يصح مساقات لمدة شهر أو النخلة، ما تكون المدة بحيث يظهر الثمر فيها عادة، كان تكون النخل ظاهرة يعني يمكن أن تثمر في خلال هذه السنة، أما إذا كانت جديدة لا تكاد ترتفع من الأرض نصح مساقات فيها. بس في هذه الخرجات مثلاً. نعم. في السنة ثلاث مرات. نعم. القات بيقول يثمر في السنة ثلاث مرات. شجر القات يثمر ثلاث مرات في السنة. والله الشروط في المشاركات أن تكون جائزة شرعاً، هاي غير جائزة شرعاً. لا للمساقي ولا لهذا، حقها القلع، حقها منع السقي. طيب يا شيخ مسألة الماء، الماء أن يكون ملكا للمساقي، ماذا يحكي هو الماء؟ الماء مصدر الماء ومن جايبه، من بير، من مكان بعيد، لا حسب اتفاق هذا، قد تكون المساقات تحتاج إلى جهد كأن يأتي بالماء من مكان بعيد أو من بئر يتفدل وكذا أو نهر، أي واحد نحكي أنه فقط عمل مساقات يجيب الماء، لا الدخل هو يقدر، المساقي هو راح يجيب الماء يزد يكلفه يا الله. أنا أقصد لو كان البير ملكا لصاحب الشجر هل تصح المساقة؟ لأن الماء والشجر كله لصاحب الأرض، عامل يصير أجير، هذا أجير ما يكون مساقي، نعم يكون ملكا للمساقي، لا لا ما الماء يجيبه هو نفسه. نعم. قال سؤال اثنين، لو أعطى أحد أرضه لآخر ليغرسها فسائل أشجار على أن تكون مشتركة بينهما جاز، ولصاحب الأرض عند انقضاء مدة هذه المعاملة أن يطلب من العامل قلع أشجاره، وليس له أن يتملك الأشجار بدون رضا العامل إذا لم يضر القلع بالأرض، فإن كان يضرها ضررا فله أن يتملكها بغير رضا. ما أظن هاي مساقات، تجاوز وتوسع بها، يبطي أرض يجيب له فسائل يسمح له يغرسها. هذا ما زال سؤال يا شيخنا. لا بس. وفي هذه المسألة قال لا توجد أشجار من طرف، بل توجد أرض. أرض هاي المسألة. إيش هذا؟ الجواب جواب السؤال الأول. راح يدخلها مجاز، مجاز وكذا. شنو؟ جواب السؤال على أساس إنه إيش؟ قد وردت المساقة في الأثر عن النخل والكرم، فكان هذا التعريف مبنيا على ظاهر الأثر. يعني يريد أن يقول هذا هذا. على على على المغروس. تجوز، تجوز باللفظ. لا المساقة على على النخل والكرم شيء موجود مش على الغرس. أيوة هو فهو مبني على التغليب يعني. يا أخي هذا مو مساقات أخي، هذا يصير مغارسة. مغارسة صح. مغارسة صح، وياها عقد ثاني مساقات. بعد ما يخرج الغرس مو مجهول بس أرض تغرس، وهذا تظهر مو كنا من شروطه أن يكون الشجر ظاهر وكذا. وصالح للنمو يمكن أن يأتيني ثمر ننتفع به، هاي شروط لازم توجد، مو نظل نكررها إحنا كل ما ننتقل فقرة ونجيب ذيك الشروط. يمكن أن تلحق بالمزارع السابقة هذه وليس كذلك؟ ها؟ تلحق بالمزارع الباب السابقة؟ ما أدري، أجي أبحث أبطل شغلي وأجي أبحث هاي تدخل في المزارع أو ما تدخل، خلي أفهم هذه المسألة تمام وشنو كيفيتها لا كذا. نعم. أصل ممنوع أصلها جوزة الحاجة؟ لا أصل في الأشياء اللي باحة ابني. ترى المساقات هل هي كلها غير المساقات؟ القاعدة عند أهل السنة خلاف الظاهرية، الأصل في الزراعات والمأكولات والمطموعات وكذا جائز خلاف الظاهرية، الظاهرية الأصل التحريم، والمجاز هو ما جاء الشرع في إباحته. الأعمال العقود كلها الأصل فيها الإباحة إلا إذا كنت شيء محرم، هذا ما قاله ابن تيمية، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا يصح عند العقود على أنها كلها محرمة، ده يقول أوفوا بالعقود، فإذا الأصل الأصل هو إيفاء بالعقود، إذا العقود الأصل فيها الحل، واضحة هذه. أنا ذلك يا شيخ إشكال أنها رخصة، رخص النبي لها الخيبة، هل يجوز؟ شنو؟ رخص النبي يقول هي جاءت رخصة. شنو هي؟ يجوز القياس على الرخصة بغير ماكو رخصة، الرخصة لا لا الرخصة هي كل رخصة لها مسبباتها، رخصة العطش، رخصة الجوع، رخصة الإكراه، رخصة القذى، يجمعها الرخصة. الرخصة الرخصة الأصولية يا شيخنا يعني يتكلموا عليها كإجازة المساقة وإجازة بيع العراية يقاس عليها، لكن الرخصة الفقهية لا، الرخصة هي التي تخرج عن القاعدة العامة التي تتعلق بها. مثلا القاعدة العامة الأصل في اللحوم الحل، الرخصة إذا كانت تخرج عن الأصل كميتة كاللحمة تخرج، فخروجها باعتبار أنها لداعي يدعوها للخروج. أما الفرار من الموت أو الكذا أو الأخير أشياء هذا، لكن يجمعها جامع الرخصة. شيخنا ما ذلنا السلام يا شيخ، السلام العام رخصة على القاعدة، الرخصة هل يقاس عليه مثلا؟ نعم نعم، ولذلك قاسوا عليه، ذلك قاسوا عليه قال كل شيء. هو شنو السلام؟ هو بيع ما لا يوجد الآن، غير موجود الآن، واحتمال وجوده مستقبلا هو الراجح، بشرط أن يتأدى السلم النقدا. هذا هو جوهر السلم. فكان بيش يتعاملون؟ هو مو يتعاملون بالقنادر أهل المدينة، زرع وبزرع ونبات وحنطة وشعير، وافق أن السلم كان في هذا الشيء، هذا الشيء هذا. الآن يصير سلم في أشياء محددة، في عمل كذا، في سواء النبات أو سيارة، سيارات أو كذا، نعم، لأن روح السلم وضوابط السلم موجودة. نعم. قال فرع: ليس للمساق أن يساقي غيره، لأن الدفع إلى غيره إثبات للشركة في مال غيره بغير إذنه فلا يصح. أما إذا أذنه صاحب الأشجار صراحة أو قال له اعمل برأيك في هذا الحال، له أن يساقي آخر. والله ما هذا مساقة على المساقة، ما لا مو لا المساقات على المساقات، ماكو هذا، هذا ما له، هذا تقييد لصاحب الشجر وتقييد. لا هو أنا أخذت هذا الشجر مساقاتا، هل لي أن أساقيه لآخر مثل إيجار الإجارة المأجور مساقات المساقة؟ ما لي لازم بتقيدني أنت. نعم دافهم قصدهم. أنا دا أجيب مي، هذا المي دا أجيبه يصلح لقاعك انت اللي ساقيتني وللقاعد الاخر. أي. انا اعطيك كفايتك، مالك لازم بيه. ها. ولو لم يأذن لو يأذن الا اذا كانت هذه الشركة في مساقاتها تضر في مساقات الاول يمنع الثاني. لما ما ضرني تشرب دخل بيه، راح ابذل انا جهد كثير، ما راح اجيب مي بس يكفيك، لما اجيب مي اكثر من مي يكفيك للثاني فأنا لازم أبرده جاكر، لا تتقيدني لي. المادة 42 و400 بعد الألف: ركن المساقاة الإيجاب والقبول. فإذا قال صاحب الأشجار للعامل أعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة، وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الأشجار، تنعقد المساقاة. قال في الشرح: ركن المساقاة الإيجاب والقبول. والقبول كركن سائر العقود. فإذا قال صاحب الأشجار العامل أعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقة على أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة، وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الأشجار على ذلك الوجه، تنعقد المساقة، ولا تنعقد المساقة بدون الإجابة والقبول. مثلا لو رمى الريح بذر أحد في عرصة آخر وحصل من ذلك البذر فسائل الأشجار، فتكون تلك الفسائل لصاحب الأرض لأنه لا قيمة للبذر. وكذلك لو سقط بذر شجر خوخ أحد في عرصة أحد ونبت، فتكون الفسيلة لصاحب العرصة لأنه لم ينبت بذر الخوخ إلا بعد ذهاب اللحم وليس له قيمة بعد ذلك. لحم القشرة يعني. قال لأنه نعم، وصفة المساقة لزومها من الجانبين في المزارعة غير ذلك، لأن لرب البذر حق الفسخ قبل إلقاء البذر. المبحث الثاني في بيان شروط وأحكام المساقة. وشروط المساقة كشروط المزارعة، وهي أهلية العاقدين وبيان نصيب العامل وتخلية الأشجار وتسليمها للعامل والشركة في الخارج. ولكن ليست المساقة كالمزارعة في أربعة شروط، أي أن الشروط الأربعة مشروطة في المزارعة وغير مشروطة في المساقة، وهي: واحد، إذا امتنع العامل يجبر على العمل لأنه لا ضرر عليه في العمل، أما إذا امتنع رب البذر عن العمل في المزارعة فلا يجبر. اثنين، إذا انقضت مدة المساقة فتترك الأشجار في يد العامل بلا أجر لأن الشجرة لا يجوز استئجارها، أما إذا انقضت مدة المزارعة فتترك الأرض في يد المزارع بأجر لأن الأرض يجوز استئجارها. ثلاثة إذا ضبط النخيل أو الأشجار بالاستحقاق وكان عليها ثمر فللعامل الرجوع على صاحب الأشجار بأجر مثل عمله ولو لم يخرج شيء من الثمر لا يجب شيء للعامل أما في المزارعة فيرجع بقيمة الزرع. أربعة لا يشترط استحسانا في المساقة بيان مدة المساقة للعلم بوقتها عادة. لا يشترط هو هذا المهم ده اللي سأل عنه. لا يشترط استحسانا في المساقة بيان مدة المساقة للعلم بوقتها عادة. شوف الوقت لابد منه. الوقت لأنه نوع من الإجارة. لا مو نوع من الإجارة لأنه تعلقت مكافأته بظهور الثمر. هذا ظهور الثمر تختلف مدته. فإذا ما يحدد وإنما تذكر مدة لا يظهر فيها الثمر ما راح يأخذ هذا. هم يذكر عادة. لأن المعروف عادة كان معروف نصا. نعم. إنه هذا الشجر يحتاج شهرين ثلاثة وهذا نعم. يحتاج إلى معروف هذا بالهذا نعم. المادة 43 مدة إيش؟ مدة في المزارعة شرط على قول المادة 43 و400 بعد الألف يشترط أن يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغهما. قال يشترط في صحة المساقة أهلية العاقدين أي أن يكون عاقلين فلذلك تبطل مساقات الصبي الغير المميز والمجنون ولا يشترط بلوغهما وعليه فللصبي المميز أن يعقد عقد المساقة فإذا كان مأذونا نفذ العقد وإذا كان غير مأذون كان موقوفا على إجازة وليه كما في المزارعة. المادة 44 و400 بعد الألف يشترط في عقد المساقة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث كما في المزارعة. قال يلزم وجود 8 شروط لعدم فساد المساقة. الشرط الأول يشترط في عقد المساقة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث كما في المزارعة ومبين في المادة كذا. ويذكر في هذا 4 أنواع من الشروط. أولها أن تكون الحصة من الحاصلات وبتعبير آخر أن يكون اشتراك العامل فيما يعمل. فلذلك لو تقاول أحد على أن يغرس أرضه لو تقاول أحد مع آخر على أن يغرس أرضه شجرا وعلى أن يكون الشجر مشترك والأرض الشجر والأرض مشتركين وعلى أن يكون الشجر والأرض يا الله مشتركين بينهما لا يصح لأنه قد اشترط الاشتراك في الأرض الموجودة قبل الشركة والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه وللآخر قيمة غرس يوم الغرس وأجر مثل عمله لأنه ابتغى بعمله أجرا وهو نصف الأرض ونصف الخارج ولم يحصل له منه شيء فيجب عليه أجر مثله. وفيه إشارة إلى أنه لو دفعها للغرس على أن يكون الشجر بينهما يصح وإلى أنه لو شرط أن الثمر والشجر والثمر بينهما يصح إن الأرض نعم يعني اشترط الأرض من صاحب الشجر يصح هو مالته هو الشجر مالته ملكه يعني نعم أم مستأجر لها يعني يقول هل يشترط أن تكون الأرض ملكا أم ملكا أو مستأجر مستأجر هذا ما هذا يملك شيء يأخذ منفعته هذه المدة وينتهي وما وضعه يقلعه. شيخنا أنا استأجرت هذه الأرض لمدة 20 سنة ومارست فيها أشجارا هل يجوز لي أن أساقي هذه الأشجار تساقيها لتأخذ ثمرتها وبعد ذلك تسلمها إلى صاحبها فارغة قال فارغة يسلمها يرجع المأجور. من شروط عقد الإجارة أن تسلم المأجور كما استلمته من صاحبه. قال وكذلك لو أعطى أحد لآخر أشجار ما يصح يقول لا يقلعها والطين الضرر ضمان الضرر اللي راح تترك على الأرض هذا هو يقول لا يصح هذا لا يصح هذا هو انتبع بيها مدة تجارته فيقلع مثل واحد يجيب له الدابة إذا كان يضر أرضه يكلفه يقلعه ويظن أجور القلع نعم. قال وكذلك لو أعطى أحد لآخر أشجار نخيل أو عناب مساقة على أن تكون الأشجار وحاصلاتها مشتركة بينهما لا يجوز لاشتراطهما الشركة فيما هو حاصل بغير عمله وهو وجود الشجرة وجود النخلة نعم. فلا يجوز كما لو دفع أرضا مزارعة على أن تكون الأرض والزرع بينهما نصفين فلا يجوز ملك الأرض إيش هو لا يجوز تكون الأجر وحصاد مشترك لا يجوز لا يجوز ذلك لو أعطى أحد لآخر أجر نخيل أيوه. لا لا إلا أنه لو دفع الغرس إلى أن يكون الشجر بينهما. يدفعها للغرس يا أخي. أرض بيضاء. هنا في شجر موجود. في المثال الثاني شجر. بينهما أيضاً. طيب ما يصح لأنه أنا هذا أصل المساق لا يصح هذا. الأرض البيضاء لو أعطيتك أرض البيضاء تغرس فيها شجر ويكون الشجر نصف الثمر بيني وبينك يصح هذا. لكن لو أنا عندي شجر وأعطيتك على أن يكون الشجر والأرض ولا مش الشجر والحاصل بيني وبينك ما يصح لأن الشجر الآن موجود شيخنا. الشجر موجود هو المساقي له حصة مما تثمره هذه الشجرة من ثمر نافع. قال وكذلك لو شرط أن تكون الحاصلة بينهما مشتركة وعلى أن يعطى أحد العاقدين لآخر يعطي أحد العاقدين لآخر كذا درهما أيضا لا يصح. هاي زيادة. نعم. ثانيهما أولا زيادة وثم مجهولة راح تصير. نعم. ثانيها ثاني الشروط أن تكون حصة العاقدين من الحاصلات جزءا. جزء من الثمر صرف. جزء أن أي مشاعن يعني. مشاعن. أي أن تكون الحاصلات مشتركة فلذلك لو شردت الحاصلات لأحدهما كانت فاسدة. ثالثها أن تكون الحصة مشاعن فلذلك لو شرط لأحدهما كذا مقدارا من الحاصلات وأن يكون الباقي للآخر مثلاً فاسدة. مثلا 100 طن 30 طن. غرر هذا. نعم. لا يدرى كم. ثالثها أن رابعها أن تكون الحصة معينة. مثل الربح في شركة الأموال وشركة الكلام. نعم. لو اشترط مثلا يا شيخ قال الرمان قال القشر لي ما يصح ما يصح ما يصح؟ لا أن تكون القشر لشخص آخر يظل هذا جاي بعشر أطنان يظل يأكلون قدامه على المكشور لا لا على اعتبار شيخنا أن قشر الرمان يستفاد منه في أشياء كثيرة. هو يباع كله هو وقشره واللي يشتريه وين تبع منه يلا لذلك لو قال صاحب الشجر للعامل إن حصتك من الحاصلات الثلث أو الربع الثلث أو الربع ليس بالترديد تفسد كما في المزارعة أيضا انظر المادة كذا وشكها. ويجوز تزييد الحصة أيضا أي يمكن تزييد الحصة التي بينت أثناء عقد المساقة وذلك كل موضع محتمل لإنشاء العقد وذلك أن كل موضع يمكن كل موضع وذلك كل موضع محتمل لإنشاء العقد محتمل للزيادة. مثلا لو أعطى أحد كرما لآخر مساقاة على أن تكون الحاصلات مشتركة مناصفة بينهما فإذا شرط العامل بعد ذلك أن يكون ثلثا الحاصلات لصاحب الكرم جاز سواء كانت الحاصلات بارزة وناضجة أو لم تكن لأنه يكون قد أسقط حق نفسه. أما إذا زاد صاحب الكرم حصة العامل فإذا كانت الحاصلات ناضجة فهو غير جائز لأن ذلك يكون هبته المشاع يكون هبته المشاعة. أما إذا لم تنضج فالزيادة جائزة من الطرفين ما زال في وقت النمو يعني. طيب هذا طيب بالأولى هذا يعني يهب ما لم بعد مشاع ما يصير على مجهول يا شيخ. مو قلنا هبة المشاع غير المفرز مرت علينا هذه فيها كلام. نعم. قال أما إذا لم تنضج فالزيادة جائزة من الطرفين. الشرط الثاني أن يكون الثمر في حالة يمكن معها تزايده بالعمل. الشرط الثالث ألا تذكر مدة لا يمكن فيها خروج الثمر فلذلك لو أعطيت المساقة وعين فيها المدة قبل الشتاء إلى الربيع تفسد المساقة. الشرط الرابع ألا يشترط العمل والتربية أو أحدهما على صاحب الشجر. الشرط الخامس ألا يشترط أشياء على العامل فقط كالحمل والحفظ بعد تقسيم الحاصلات. الشرط السادس ألا يشترط الجداد والقطاف على العامل فقط. الشرط السابع ألا يشترط على العامل الذي تبقى منفعته على العمل على العامل العمل في كلمة أن لا يشترط على العامل على العامل العمل في صحيحة على العامل العمل العامل لا لا عندي كلمة ساقطة الذي تبقى منفعته على العامل العمل الذي تبقى منفعته بعد انقضاء مدة المساقة كالسرقين ونصب العريش وغرس الأشجار وتقريب الأرض لأنه لا يقتضيها العقد ولا هي من ضرورات المعقود عليه ومقاسمه. الشرط الثامن ألا تكون الأشجار من الطرفين شركة هي بسيطة يعني فصل زيادة ولا هي واضح ألا تكون من الطرفين. طيب إذا كان من الطرفين إذا كانت من الطرفين هذه ما يصح، أنا مشترك وياك في شجرة مزرعة. أنا وهبت لك مثلا نصف على أن تكون مساقة. كيف وهبت؟ يعني الشجرة على أن تكون لك نصف الشجرة وهي موجودة. لا لا، الشجر لي ولك. لك أنت وهبتني يعني. مش وهبتك، وساقيك على نصيبي، ما يصلح يقول هنا. إذا وهبت لي نصف على أن تكون مساقة. ثاني عد وهبة، هذا وهبة والله. لا القاهك قبل جمعة ابتدى شوفه وجهي شنو رأيه؟ لا هو يشترط أقراني الشرط الثامن ألا تكون الأشجار من الطرفين، ما يصير مشتركة بين الطرفين، لأن هذا يكون في هالحالة بيساقي على نصف نصف الأشجار التي يملكها الآخر. إيه بعد يقول خلاص بس في هذه هو ما يصير لأن لا ما يصير لأنه مجهولة. نعم. ما نقدر قد نصبحك أنت هذا. يا شيخ وفي إشارة إلى أنه قال في الفترة الأول أنه لو دفعها للفاس على أن تكون الشجر بينهما يصح. لا الشجر بين بين. لا تملك يتملك نصف الشجر. لا هذا هذا المعاني. إيه ملحيات. أقول لك هناك تملك. هنا كل واحد هذه أملك الأشجار اللي نصف أنت لك نصف، هذه مشاعة. فأنا نصيبتي أعطيتها مساقات، شلون هذا السقيم؟ يسيق هذا ويتحمل هذا الآن أتحمل مساقات نصيبتي تجد تطلع منها هذا، يقول ما يجوز بهالحالة، لأن كلها راح تقتل وتتسمر ولا يمكن فرزها ومعرفة نصيبك. المخابرة تصيب عليك. ما يصيب عند ذلك. على المادة 45400 يشترط تسليم الأشجار إلى العامل. التسليم ضروري هذا. بالمضاربة قلنا ضروري أن يسلم رب المال المال وفي المزارعة يسلم الأرض يسلم الأرض ونعم. قال ويشترط أن تكون الأشجار صالحة للإثمار كما في المزارعة. ولذلك لو شرط شرط يخل بهذا الشرط تفسد يعني إذا سلمت لها نخلة فعل فعل ما يصرح مساقها لا. ولذلك لو شرط شرط يخل بهذا الشرط تفسد المساقة. وذلك لو شرط التربية والعمل عليهما ميسر ذلك على صاحب الشجر ميسر المساقة. نعم. وكذلك لو عقدت المساقة على غرس غير صالح للإثمار فهي غير جائزة ما لم يذكر ويبين مدة المساقة، ويكون ممكنا حصول الثمر في تلك المدة المبينة لأنه يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشا، ولا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه، وبخلاف ما إذا دفع نخيلا أو أصول رطبة يعني تثمر الظاهر على أن يقوم عليها حتى تذهب أصولها ونبتها، لأنه لا يعرف متى تنقطع النخيل أو الرطبات، لأن الرطبة تنمو ما دامت في الأرض. فيما سبق حتى وإن لم تثمر يجوز المزاقة عليها. لا لا بيكلمها أن تكون صالحة للاستمر يعني على تصح المزاقة. ما تصح المزاقة يعني لا لا لا مجاهلة جهالة الزمن. لا لا لا وكذلك لعقد المساقة على غرس غير الصالح للإثمار فهي غير جائزة ما لم يذكر ويبين مدة المساقة، يعني شرط أن تبين إذا كانت غير وكون الشجر ما إذا كان يتأخر شرط. إذا كان يتأخر نموها تذكر المدة الشجر صالح للإثمار من الشروط وما مر أنه يجوز على يا أخي بيقول هذا شوفه فهي غير جائزة ما لم يذكر ويبين مدة المساقة إذا كانت غير مثمرة. قال وكذلك لو عقدت المساقة على غرس غير صالح للإثمار فهي غير جائزة ما جائزة ما لم يذكر ويبين مدة المساقة، ويكون ممكنا حصول الثمر في تلك المدة المبينة لأنه يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشا، ولا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه، وبخلاف ما إذا دفع نخيلا أو أصول رطبه على أن يقوم عليها حتى تذهب أصولها ونبتها، لأنه لا يعرف متى تنقطع النخيل أو الرطبات، لأن الرطبة تنمو ما دامت بالأرض، فتكون المدة مجهولة فتفسد المساقة ما لم يبين مدة المساقة، ويكون ممكنا خروج الثمر في مدة ممكن المساقة. ممكن مو مستحيل. نعم. وكون الشجر صالحا للإثمار لا يعني أن تكون الشجرة قد أخرجت ثمرا، لأنه إذا كانت الشجرة لم تخرج ثمرا حين التسليم ولكنها كانت صالحة للإثمار في موسم الإثمار فتجوز المساقة فيها بلا بيان المدة، وتصرف المساقة إلى أول ثمرة تخرج منها. مدة المساقة لا يشترط ذكر مدة المساقة لأن مدة المساقة معلومة عادة. أشوف هو مو قال لك مجهولة لأن معروفة عادة، والمعروف عرفا كالمعروف نصا. نعم. وذلك لأن لإدراك الثمر وقتا معينا ولا يتفاوت إلا قليلا. والحكم في المزارع أيضا على هذا الوجه كما بين في شرح المادة كذا. أما إذا لم تبين المدة في الغرس الذي لم يصل إلى حالة الإثمار بل بعد فلا تجوز المساقة فيه بلا بيان المدة، لأنه يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشا، فلا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه، وبخلاف ما إذا دفع نخيلا أو أصول رطبة على أن يقوم عليها حتى تذهب أصولها ونبتها، لأنه لا يعرف متى ينقطع النخيل أو الرطبات، لأن الرطبة تنمو ما دامت في الأرض فتكون المدة مجهولة وتفسد المساقة. وإذا لم تبين مدة المساقة فتصرف المدة المذكورة إلى أول سنة تثمر في تلك الأشجار، هذا إذا كانت المساقة على الثمر، لأن المتيقن هو هذا المقدار من المدة، أما ما يزيد عن ذلك فهو مشكوك. فإذا كان في الرطبة فيصرف إلى إدراك بذر الرطبة، هذا إذا كانت الرغبة في بذر الرطبة، وهذا إذا انتهى جذاذها كما قيد في العناية، قيد في العناية. وإلا كان المقصود العناية كتاب فقه، وإلا كان المقصود إيش؟ الرطبة. الرطبة. قال ويقع على جزة الرطبة، على أول جزة الرطبة، والرطبة على وزن، والرطبة على وزن كلبة الرطبة. نعم. القضيب ما دام رطبا، والجمع رطاب على وزن كلاب، وقيل جميع البقول، وأهل مصر يسمونها البرسيم ويابسها إدريسا. البرسيم القط. طيب هذه ما هي هذه مزارعة؟ لا مسائل، لأن القط القط مثل الزرع. ده ما تعرف. مش أشجار. لا لا شجر. بيحكي على فد أسماء مصرية. مثل الكرات. القط. وخلاص عرفنا الرطب هذا الحين اللي هي القط. وإذا لم يتبين. وإذا لم يتبين مدة المساقة على هذا الوجه وصرفت المساقة إلى أول سنة، فإذا لم يخرج ثمرا في تلك السنة فتفسد المساقة، كما أنه إذا بينت مدة لا يمكن فيها بروز الثمر تفسد المساقة أيضا. وإذا كانت المدة المبينة يحتمل فيها خروج الثمر وعدم خروجه فتكون صحيحة لعدم التيقن لفوات المقصود، بل هو متوهم في كل مزارعة ومساقة بأن يصطدم الزرع أو الثمر بآفة سماوية. وفي هذه الصورة فإذا خرج الثمر في المدة المذكورة فيقسم الثمر على الوجه المشروط لصحة العقد، هذا إذا كان الخارج يرغب فيه، يرغب فيه، وإن لم يرغب مثله في المعاملة فلا يجوز، لأن وجود وعدم ما لا يرغب فيه سيان. وإن لم يخرج النخيل شيئا في المدة المضروبة ينظر، إن أخرجت بعد مضي تلك المدة في تلك السنة فالمعاملة فاسدة، وإن لم تخرج في تلك السنة لعلة حدثت فيها فالمعاملة جائزة ولا شيء لكل منهما على صاحبه. هذا خسر شجرة وهذا خسر جهده. وإذا بينت مدة المساقة وبرز بعض الأثمار ولم يبرز البعض، فالعامل يكون شريكا في الثمر البارز في مدة المساقة ولا يكون شريكا في الثمر البارز بعد المدة. وإذا لم يبرز الثمر في المدة المبينة وتأخر عنها فتفسد المساقة، ويكون للعامل حق في أخذ أجر المثل ليدوم عمله إلى إدراك الثمر، أي إذا علم أن له أجر المثل دام على عمله. أما إذا علم، والله الراجح هنا تستمر هذه المدة مو على أساس الإجارة أجر المثل، وإنما على أساس ما اتفق عليه في الأصل، مثلا ثلث الثمر يصير ثلث الثمر أيضا اللي طلع زائد عن يعني أجر من المدة. قال أما إذا لم يظهر ثمر مطلقة فلا يطرأ على العقد خلل، وليس لأحدهما مطالبة الآخر بشيء. وإذا بينت مدة يظهر فيها الثمر وانقضت قبل إدراك الثمر فتترك الأشجار في يد العامل بلا أجر، ويجب على العامل أن يعمل بعد ذلك بلا أجر إلى انتهاء الثمر، لأنه يجوز استئجار الأشجار مع أنه في المزارعة يلزم أجر مثل الأرض بعد انقضاء مدة المزارعة، كما أنه يجب على العامل. لأنه هو أم شرطة مدة. نعم. مثلا مدة شهرين أو ثلاثة. وطلع هذا قبل مضي المدة. فالمدة هذه يبقى بها المساقي بدون أجر. في عقد قال كما أنه يجب على العاقدين في عقد المزارعة دفع المصاريف بنسبة حصصهما. ليش يجب على العامل يا شيخ بعد ما انتهت المدة ولم يضاف ثمر؟ مو خلال مدة لا مو هذا. هو اشترط المساقات مدتها مثلا 6 أشهر. هنا أما أن تظهر خلال مدة 6 أشهر انتهاء يظهر ثمر قبض. صار وفاء تمام من كل الجهات. الحالة الثانية أن يظهر الثمر قبل 6 أشهر. يرجع هذا على المساقي، يرجع على صاحب الشجر بزيادة المتفق عليه، لا وإنما أعطيتك مدة. فإذا ظهر الثمر قبل هكذا فليكن، إذا انتهت المدة ولم ينتهي الثمر أكو مدة زائدة، فهنا يكون يأخذ يتبقى بيد المساقي بأجل المثل. لا نقول مو بأجل، لا بلا أجرة، لا بأجر المثل. قال إذا لم يظهر بعد أقرأها عكس المزارعة بقرأها، قصة مهجز إننا نسمع على الدعس وعلى الأقرأ بقرأها يا واجبني أقرب من الأول. إذا بينت مدة يظهر فيها الثمر. إيه؟ مدة شوف مدة يظهر فيها الثمر وعلى أساس هذا الاحتمال حددت المدة. زين بعد إيه؟ قال وإذا بينت مدة يظهر فيها الثمر وانقضت قبل إدراك الثمر. وانقضت قبل إدراكه. إيه اسمع كده اسمع. فتترك الأشجار في يد العامل بلا أجر. بلا أجر. هذا صحيح بلا أجر لكن يدفع شيء. ويجب على العامل أن يعمل بعد ذلك بلا أجر إلى انتهاء الثمر. إيه؟ لأنه يجوز استئجار الأشجار مع أنه في المزارعة يلزم أجر مثل الأرض. ما يلزم عليه. بعد انقضاء. يجعل على أنه اتبقى هم ورضوا فلما زادت هذا هو كان له رضي بالنقيصة التي تظهر. خلاص مثل ما يقول. لا يا شيخ أنتم ذكرتم أنه إذا. أنا الظاهر أقول هنا عدالة. المدة الزائدة مو أجر مثل انتبيها وإنما تلحق بأصل العقد بأصل العقد المزارعة يلزم أجر مثل الأرض بعد انقضاء مدة المزارعة كما أنه يجب على لا لأن هو أم اشترط مدة مثلا مدة شهرين أو ثلاثة وطلع هذا قبل مضي المدة فالمدة هذه يبقى بيها المساقي بدون أجر في عقد قال كما انه يجب على العاقدين في عقد المزارعه دفع المصاريف بنسبه حصصهما ايش يجب على العامل يا شيخ هو بعد ما انتهت المده ولم يظهر ثمر لا مو خلال مده لا مو هذا هو اشترط المساقات مدتها مثلا 6 أشهر هنا اما ان تظهر خلال مده 6 أشهر انتهاء يظهر ثمر خلص صار وفاه تمام من كل الجهات الحاله الثانيه ان يظهر ثمر قبل 6 أشهر يرجع هذا على المساقي يرجع على صاحب الشجر بزيادة المتفق عليه لا وإنما نطلتك مدة فإذا ظهر الثمر قبلها كذا فليكن إذا انتهت المدة ولم ينتهي الثمر أكو مدة زائدة فهنا يقول يأخذ يتبقى بيد المساقي بأجل المثل لا أنا أقول مو بأجل لا بلا أجرة لا بأجر المثل قال إذا لم يظهر بعد أقرأها عكس المزارعة بقرأها قصة استمريت إن نسمع على داس وعلى أقرأ بقرأها قصة يا واشبني أقرب من الأول وإذا بينت مدة يظهر فيها الثمر إيه؟ مدة شوف مدة يظهر فيها الثمر وعلى أساس هذا الاحتمال حددت المدة زين بعد إيه؟ قال وإذا بينت مدة يظهر فيها الثمر وانقضت قبل إدراك الثمر وانقضت قبل إدراكه إيه تسمع كده تسمع فتترك الأشجار في يد العامل بلا أجر بلا أجر هذا صحيح بلا أجر لكن يدفع شيء ويجب على العامل أن يعمل بعد ذلك بلا أجر إلى انتهاء الثمر إيه؟ لأنه يجوز استئجار الأشجار مع أنه في المزارعة يلزم أجر مثل الأرض ما يلزم عليه بعد انقضاء يجعل على أنه اتبقى هم ورضوا فلما زادت هذا هو كان له رضي بالنقيصة التي تظهر خلاص مثل ما يقول لا يا شيخ أنتم ذكرتم أنه إذا يعني أنا الظاهر أقول هنا عدالة المدة الزائدة مو أجر مثل انتبيها وإنما تلحق بأصل العقد بأصل العقد ويصيبها من المكافأة المتفق عليها ما يصيبها يضاف لها إلى المكافأة مثلا المكافأة 100 والمدة كانت 10 أشهر انتهت 10 أشهر مرها فيبقى فيها مدة أخرى بحيث تستحق هذه من المكافأة بما يناسب المدة اللي راح تبقى بها بقت شهرين وهي 10 أشهر إذن يصير قد تستحق زيادة نعطيها من المكافأة كانت 100 زادت شهرين تصير 120 المكافأة ما شأن صاحب الشجر وهي ما سيظهر مشترك بينهما سيوزع بالقسم بينهما لا مو هم هذا باعتبار أنه الأرض هذه راح تزداد نتاجها لا نفس النتاج سيكون ولكن تأخر الثمر فقط تأخر يا أخي هذا مما حصل هو بده يقول ما له أجرة قال ليس له أجرة ليس أجرة هذا صحيح هذا صحيح لكن العدالة والله تقتضيه الشركة أنا لا أقترح رأيي هذا أن يكون لا في ما راح تبقى زيادة عليها وتبقى على مدة كان المظلوم يظهر فيها الزرع طلع أكثر إذا ما واحد لازم يخسر عن الزيادة التي جاءته يعني بدون شيء من الآخر فأقول لا تقول هذه الزيادة إلى صاحب الأرض ولا يأخذ بها أجر مثل وإنما تزداد المكافأة مال العامل يا شيخنا المسألة التي أشرتم إليها هي المسألة التي قبلها وهي تقول إذا بينت مدة المساقة وبرز بعض الأثمار ولم يبرز البعض فالعامل يكون شريكا في الثمر البارز في مدة المساقة ولا يكون شريكا في الثمر البارز بعد مدة كان المسألة يشير إليها الآن، وإذا لم يبرز الثمر في المدة المبينة وتأخر عنها فتفسد المساقات ويكون للعامل حق في أخذ أجر المثل ليدوم عمله. يعني تحول إلى أن تفسد المساقات ليس له في الثمر شيء، لكن من أجل أن يستمر إلى ظهورها له أجر المثل. إذا تأخرت الثمرة عن الوقت ماذا؟ تأخر لا أجعلها تفسد، وإنما أبقى هذه على الشركة لكن أزيد مكافأة العامل لأنها جاءت هذه نتيجة جهده. وأما هذه الزيادة، الزيادة هي متفق عليها، المدة الأصلية متفق عليها، وظهر في الشيء خلاف إرادتهما، فلازم إذن نجعل ما تستحق هذه الزيادة على وجه العدالة، وليس من العدالة أن نجعل هذا بدون أجر العامل، وليس من العدالة أن نعطي أجر المثل، لأنها هي مو مسألة العقد، عقد إجارة، وإنما هي مسألة مساقات، وهذه المساقات بنيت على سعة كثرة المدة وقلتها وما إلى ذلك. هنا الشيء الجديد زيادة مدة، هذه الزيادة لازم أعطيها حقها، من يستحقها؟ من يستحقها؟ مشتركة بين العامل هذا على أي نسبة؟ على النسبة الأصلية. هذا المادة يعني نعطي زيادة للعامل ولا لا للعامل ياخذ من ثمرة هذا، من ثمرة هذه المدة الزائدة بقدر على أساس المدة الأصلية. بس هنا الشيخ يقول يجوز له أن يستأجر الأشجار حتى تثمر له. كلها آراء، لكن مسألة ما أقحم الإجارة هنا، لا ما أقحم الإجارة هنا، وإنما أجعل أساس المكافأة هي ما أي شيء كوفيت هذه لمدة 6 أشهر. ألم ينظر إلى المدة هذه؟ فهنا مدة شهريا، لكن مو شهريا للكل، للكل، لكن هذه الزيادة ما دخلت تحت العقد، العقد كل سنة، إنها راح يصير سنة وشهريا لهذه المدة. مو فالمدة الزائدة وهي شهريا قد تستحق، ما خليها أجر المثل ولا أعطيها مجانا، وإنما راح أعطيها ما يقابل جهد العامل في هذا الزائد، من هذا الزائد ما يصير عبثا، بمقدار جهده، بمقدار جهدي في مدة شهرين. وش على أي أساس أخذ جهده مدة شهرين؟ على أساس العقد الأول. كان جهده لمدة سنة قدر بألف، فالشهرين قد تستحق أضيف على هذا. يؤجره يا شيخ، ممكن يؤجره له مبلغ زائد، لكن الثمر بعد مشترك. لا مقدر يحكي على يمكن وما يمكن، ابني يقدر يتفق وياه يعفي عن كلها، الناحية على الاستحقاق، الاستحقاق على أي أساس؟ أما على إجارة واجب مثل أو بذل، أنا أقول لا نلحقها بأصل العقد، لكن أزيد مكافأة المساقي. نعم خلاص هذا اللي أقوله. نعم. المادة 46 و400 بعد الألف، يقسم الثمر بالمساقاة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطه. نعم. قال للمساقاة الصحيحة 6 أحكام، أولها يقسم الثمر في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطه. تمام. ثانيها إذا لم يحصل ثمر فليس لأحدهما مطالبة الآخر بشيء. تمام. ثالثها لزوم عقد المساقاة من الجانبين، فلذلك ليس لأحد الطرفين فسخ المساقاة بدون رضا الآخر. صح. كما أنه ليس للعامل الامتناع عن العمل ما لم يكن له عذر. صح. رابعها جواز الجبر بناء على طلب الآخر إذا امتنع العامل عن العمل ولم يكن للعامل عذر. خامسها جواز الزيادة والحط أيضا على المقدار المشروط من الحاصلات. سادسها عدم اقتدار العامل على إعطاء تلك الأشجار مساقاة لآخر ما لم يفوضه صاحب الأشجار بذلك بقوله له اعمل برأيك. المادة 47 هاي كلها معقولة، هي ولا تختلف مع الأصول العامة للشركات. نعم. المادة 47 و400 بعد الألف، يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الأشجار ويأخذ العامل أجر المثل أيضا. للمساقاة الفاسدة 3 أحكام، أولها يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الأشجار لأنه نماء ملكه ويأخذ العامل أجر المثل ولو لم يحصل أي ثمر لأنه بمعنى الإجارة كالمزارعة إذا فسدت. ثانيها أن لا يجبر العامل على العمل. إيش بالله على القسم الأول؟ الأول أن يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الأشجار. تمام. لأنه نماء ملكه. تمام. ويأخذ العامل أجر المثل. إيه؟ ولو لم يحصل أي ثمر لأنه بمعنى الإجارة كالمزارعة إذا فسدت. وهذا ما لا يجب انتهاء الثمر. لكن هي العقد فاسد فسد. فسد ايوه يعني والله نبت اللوخ عيدها الله يعطيك للمساقات الفاسده ثلاثه احكام تمام اولها يكون الثمر الحاصل من المساقه الفاسده بتمامه لصاحب الاشجار صحيح. واضح لانه نماء ملكه تمام وياخذ العامل اجر المثل اجر المثل اي ولو لم يحصل اي ثمر ولو لم يحصل اي ثمر نعم. لانه بمعنى الاجاره كالمزارعه اذا فسدت نعم ثانيهما او ثانيها ان لا يجبر العامل على العمل في المساقه الفاسده ثالثها اي ان يلزم اجر هذا اجر المثل أن يلزم أجر المثل هذا بالغا ما بلغ أجر المثل هذا بالغا ما بلغ فيما إذا كان فساد عقد المساقة ناشئا عن عدم تعيين الحصص حين عقد المساقة وإذا كان بسبب آخر فعند أبي يوسف لا يتجاوز أجر المثل الأجر المسمى وعند محمد يلزم بالغا ما بلغ إيش السبب أنه خص الفساد في تعيين الحصص هل كأنها عقوبة إنه ما عينوش الحصص إذا فسدت بعدم تعيين الحصص لا هذا بالغا ما بلغ مطلقا لا لا عند أبو يوسف حتى عند أبو يوسف وعند لا لا عند الأول لا يتجاوز أجرة المثل المسمى هو الثاني المسمى كيف فيه حفص يعني لا هو الأول والثاني اسمع بابا ما فيش مسمى عندكم اسمع بنحلل هسه كل حكم نعم مهذا يجيب اراء اراء محض اراء اقراه اسمع ابني الحكم الثالث الاول الاول قرانا خلاص ما يخالف قران يكون الثمر الحاصل من المساقه الفاسده بتمامه لصاحب الاشجار هالحاله شنو بيها واضحه ثمر لا عبد واضحه بيها ثمر ثمر اي الثمر لمن يعود لصاحب الشجر لصاحب الشجر زين وهذاك له اجر المثل وهذاك اجر المثل الان الثنيان استفادوا صح مو فرقه وجههم طبعا زين هذا واضح ولا الاعتراض لنا عليه لا ابدا ثانيا الثاني الا يجبر العامل على العمل ما يجبر لا فاسد هي لكن ماذا يتكلم عن الثمر؟ الثمر هنا ماذا باعتبار أنه حلينا ما له دخل الثمر موجود لكن هي فاسدة وعرفنا شنو الحكم خلاص رحلة مسألة ثانية هذا الثمر باقي يحتاج إلى مساقات أخرى ما يجبر عليه هذا مفهوم أيضا ثالثها أن يلزم أجر المثل هذا بالغا ما بلغ فيما إذا كان فساد عقد المساقة ناشئا عن عدم تعيين الحصص حين عقد المساقة بس هذا إذا كان سبب الفساد عدم التعيين مو بس عدم التعيين إذن جنبه بالغ ما بلغ وإذا كان بسبب آخر إيه؟ إذا كان الفساد بسبب آخر إيه؟ فعند أبي يوسف لا يتجاوز أجر المثل الأجر المسمى تمام مابلغ. وعند محمد يلزم بالغا ما بلغ إيه؟ هذا جيد يعني المبحث الثالث في بيان أسباب انفساخ المساقة المادة 48 و400 بعد الألف إذا مات صاحب الأشجار والثمر غير ناضج يستمر العامل على العمل إلى أن ينضج الثمر وليس لورثة المتوفى منعه وإذا مات العامل فيقوم فيقوم وارثه مقامه فإن شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الأشجار منعه تنفسخ المساقة بستة أسباب الأول والثاني بوفاة شوف هذا الثالث الوارث لا يجبر أيضا نعم. هذا مبني على مسألة أنه لا ينظر إلى شخص العامل ما لا يتأثر العمل بتأثر العامل نعم نعم بعكس المزارعة نعم المزارعة مر علينا أنه إذا مات انفسخت ويصبح له أجر المثل المزارعة تختلف عن الـ عن الـ عن المغارسة نعم قال تنفسخ المساقة بستة أسباب الأول شوف الفسخ مال واحد واثنين بوفاة أحد العاقدين تمام ثلاثة بانقضاء مدة المساقة تمام أربعة باستحقاق الأشجار تمام خمسة بفسخ أحد العاقدين بعذر ستة بإقالة الطرفين عقد المساقة لأنها في معنى الإجارة كالمزارعة إيضاح السببين الأول والثاني إذا توفي العامل أو صاحب الشجر قبل عمل العامل وقبل بروز الثمر تبطل المساقة واضح وأما إذا توفي صاحب الشجر والثمر غير ناضج فتبقى المساقة دفعا للضرر طمع. إلى حين نضوج الثمر ويستمر العامل على عمله وليس لورثة المتوفى منعه عن عمله إضرارا به مع أنه لا ضرر على الورثة لا توفى منعه لأن في منعه عن عمله إضرارا لأن صح لأن في عمل في لأن في منعه عن عمله إضرار لأن في منعه عن عمله إضرارا به مع أنه لا ضرر على الورثة في الاستمرار على العمل فأبقي عقد المساقع استحسانا إزالة للضرر. أما إذا قبل العامل بضرر نفسه ولم يقبل الاستمرار على العمل وطلب قطع الثمر وهو غير ناضج فيكون الورثة مخيرين بثلاثة خيارات، وذلك إن شاء اتفقوا مع العامل واقتسموا الثمرة الغير الناضجة على الوجه المشروط. انظر المادة كذا، لأن إبقاء العقد كان لدفع الضرر عنه، فإذا رضي به انتفض العقد، انتقض العقد خلاص. وإن شاء أدوا للعامل حصته من الثمر الغير الناضج وأخذوا جميع الثمر لهم، وإن شاء صرفوا بإذن القاضي على الثمر حتى نضجها ويرجعون بعد ذلك على العامل بذلك المصرف. أما إذا صرفوا بلا أمر القاضي فليس لهم الرجوع، ولكن لا يجوز أن يتجاوز هذا المصرف حصة العامل من الثمر، ويلزم جميع هذا المصرف العامل. انظر شرح المادة كذا. وإذا توفي العامل فتبقى الماء المساقة أيضا استحسانا، ويقوم وارثه مقامه إن شاء يستمر على العمل حتى نضج الثمر، ولا يحق لصاحب الأشجار منعه لأنه نظر في ذلك نظر في ذلك إلى الجانبين. وإذا امتنع الوارث عن الاستمرار على العمل فلا يجبر على العمل، ولكن يكون صاحب الشجر مخيرا بأحد الوجوه الثلاثة الآتية: واحد، إن شاء اقتسم الثمر الغير الناضج مع الورثة على الوجه المشروط. اثنان، مع الوارث. اثنين، وإن شاء أدى للوارث حصته من قيمة الثمر الغير الناضج. ثلاثة، وإن شاء يصرف قدرا معروفا بإذن القاضي ويستمر على العمل ويأخذ المصرف بعد ذلك من الوارث، ولكن لا يتجاوز هذا المصرف في أي حال حصته من الثمر. وإذا توفي كلاهما فيكون ورثة العامل مخيرين على الوجه المذكور آنفا، لأنهم يقومون مقام العامل وقد كان له في حياته هذا الخيار بعد موت رب الأرض، فكذلك يكون لورثته بعد موته، وليس هذا من توريث الخيار بل من باب خلافة الوارث الموروث فيما هو حق مستحق له، وهو ترك الإثمار على الأثمار على النقيل إلى وقت الإدراك. وإن أبوا أن يقيموا عليه كان الخيار لورثة صاحب الأرض على ما وصفناه. وإذا امتنع ورثة العامل عن العمل فيكون ورثة صاحب الأشجار مخيرين على الوجه المذكور أعلى. إيضاح السبب الثالث: إذا تمت مدة المساقة تنفسخ المساقة، أما إذا انقضت مدة المساقة ولم ينضج الثمر فيستمر العامل على العمل، ولا يجب على العامل إعطاء أجر مثل الشجر عن المدة التي تلت انقضاء مدة المساقة، لأنه لا يرد عقد الإجارة على الشجر، ويكون كل العمل بعد مرور المدة على العامل. أما في المزارعة فيلزم أجر مثل الأرض، ويجب العمل على كليهما. انظر شرح المادة كذا. وفي هذا الحال إذا امتنع العامل عن العمل فيكون صاحب الشجر مخيرا على الوجه المبين أعلى، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدة المساقة فالخيار للعامل، إن شاء عمل على ما كان حتى يبلغ الثمر، وإن شاء لم يعمل وله أجر مثلي عمله فيما مضى على ما يظهر. إيضاح السبب الرابع: إذا استحق الشجر المساقى عليه وفسخ المستحق المساقى تنفسخ، وفي هذه الصورة ينظر. فإذا كان الاستحقاق حصل بعد ظهور الثمر فللعامل أجر مثله من صاحب الشجر. انظر المادة كذا. وإذا كان قبل ظهور الثمر فلا يأخذ العامل شيئا. إيضاح السبب الخامس: تنفسخ المساقى ببعض الأعذار كما تنفسخ الإجارة، وذلك أولا إذا كان العامل سارقا ومعروفا بالسرقة وخيف من سرقته للحاصلات ومن قطعه الأغصان وسرقتها، فلصاحب الشجر فسخ المساقة دفعا للضرر عن المالك لأنه يلحقه بالسرقة ضرر. ثانيا إذا مرض العامل قبل إدراك الثمر وحجز عن العمل فتنفسخ المساقة لأنه يلحقه ضرر بإلزامه من يعمل بالأجرة ومن يعمل بالأجرة. فقيدنا بكونه قبل الإدراك. في تكرار عندنا بس. قال: وقيدنا بكونه قبل الإدراك لأنه بعده تكون انتهت المعاملة فلا يمكن الفسخ، ولو أراد ترك العمل لم يمكن في الصحيح، وقيل ذلك في رواية. ثالثا إذا أراد العامل السفر وفسخ المساقة تنفسخ. إيضاح السبب السادس: وتنفسخ المساقة أيضا في إطالة الطرفين. انتهت. تم كتاب الشركة خلص. ودخلنا في الكتاب الحادي عشر الوكالة. خلص. الله تعالى. أه؟ الشركة بألطاف الله تعالى. عندكم هذا؟ تم كتاب الشركة تاريخ الإرادة السنية 16 جمادى الآخر سنة 1291. شنو هذا الرقم؟ هذا قال: تم كتاب الشركة بألطاف الله تعالى بتاريخ الإرادة السنية في 16 أو السنية. اللي كتبوه هذا الأوائل شرح المجلة مال علي أفندي بتاريخ الإرادة السنية في 16 جمادى الآخر سنة 1291. عبارة الإرادة في العمل بما تم من هذا سنة كم؟ سنة 1291. هجرية. هي تبيه طبعا يعني شيخ الخيار في المذهب الحنفي لا يورث. نعم أخي. الخيار لا يورث في المذهب. في بابي بابي هو مثل يقول مو خيار هنا بيخرج منه بيخرج منه يا شيخ يورث خيار يورث سبق أم الله هو ما يورث أقول لك خلاف العيب يورث خيار المدة ما يورث هنا مثل حلل هذا تخريج تخريج وهو شنو قال وهو هو إنه هو من باب إنه إقرار العبارة بعد خلافة الوارث المورث فيما يستحق فيما يستحق يلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخنا عندي سؤال يلا عبد السلام جروا العرب عندنا هنا أن الآبار هذه تكون محفورة في الأرض لصاحب الأرض ويؤجرها لهذا الذي يأتي يعني عقد المساقة والبئر موجودة وإنما قد يدفع ثمن البترو إن المساقات أجرتها تتوقف على الجهد المبذول لإيصال الماء إلى الأرض المساقات هذه وكون البئر في الأرض يريد لها عمل خاص لأجل أن يوصل الماء وتحقق فيه المساقات وهذا يكون له أثر في المكافأة اللي سيأخذها هذا.